بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا من تريد النجاة، هذا زمن النجاة. نعمة عظيمة عباد الله، ومنحة جسيمة أن أدركت شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الكريم، فاغتنموه عباد الله. قولوا لأنفسكم: يا نفس هذا زمان الخير فاغتنمي، يا نفس هذا زمان الفوز فاغتنمي. اعلموا ما أدراكم ما الصيام. الصيام عباد الله يرفعك درجات عاليات عند خالق الأرض والسماوات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة كما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. سلف عباد الله كان يكثر من الصيام والقيام، فمات رحمه الله جل وعلا، وبعد أن دفنه الناس كانوا يشمون من قبره رائحة المسك، كانوا يشمون من قبره رائحة المسك، فرآه بعضهم في المنام فسأله عن سبب هذه الرائحة، فقال: تلك رائحة الظمأ والسهر. الله أكبر. وباب الريان هذا الذي فتح عباد الله، من يدخله؟ إنهم الصائمون عباد الله. تخيل نحن في هذه الأيام وقد اشتد الحر، والناس يلاقون من المشقة ومن الجهد شدة شديدة في أيام رمضان في هذه الأيام، لكن إذا تأملت إلى عظم الأجر عرفت قدر نعمة الله تبارك وتعالى. جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها: يا من تريد النجاة، هذا زمن النجاة. يا من تريد النجاة، هذا زمن النجاة.

شهر إطعام الفقراء والمساكين والأيتام، شهر القرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، شهر الاعتكاف، شهر صدقة الفطر، خيرات وبركات، نفحات ورحمات تتنزل من قبل خالق الأرض والسماوات على العباد، فاغتنموا عباد الله. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. الله أكبر. يا طوبى عباد الله لمن اغتنم أيام رمضان، يا طوبى عباد الله لمن صامه حق الصيام، يا طوبى عباد الله لمن قامه حق القيام، يا طوبى عباد الله لمن كان في رمضان من السباقين المسارعين المبادرين في الخيرات لخالق الأرض والسماوات. تأملوا عباد الله في أحوال صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول لتدركوا عباد الله كيف كانت مبادرتهم، كيف كانت مسابقتهم، كيف كانت مسارعتهم لطاعة خالق الأرض والسماوات. نسمع كثيرا عباد الله في هذه الأيام، نسمع كثيرا من المواعظ على المنابر في المساجد من خلال القنوات الفضائية، من خلال أجهزة، من خلال الإذاعة وغيرها، لكن قل من الناس من يستجيب لهذه الأوامر. الله جل وعلا ينادي علينا في كل آية من آيات القرآن، يبين لنا تبارك وتعالى طريق النجاة، طريق الفوز، لكن أكثر الناس غافلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تأملوا عباد الله في أحوال صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، الذين كانوا أكثر الناس مبادرة ومسارعة في فعل الخيرات والتعرض للرحمات من قبل خالق الأرض والسماوات. تأملوا عباد الله جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، يخرج في معركة من المعارك التي خاضها المسلمون مع الروم، وكان الجيش بقيادة مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وكان مالك قائد الجيش يمر على جنوده يطمئن عليهم، يحفزهم، يحثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فمر على جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أرضاه، فوجده ساحبا بغلته يمشي على الأرض، أمر عجيب، لما لا يركب جابر بن عبد الله فوق البغلة وهو في الجهاد في سبيل الله جل وعلا؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلتك وهي في حوزتك، وقد يسر الله عز وجل عليك ما يحملك عليه. فقال جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، قال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. أي من أصابت قدميه الغبار وهو في الجهاد في سبيل الله حرمه الله على النار، من تعفرت قدماه في الجهاد في سبيل الله حرمه الله على النار. انظر وتأمل. لذلك نزل جابر بن عبد الله من فوق بغلته وهو في الجهاد في سبيل الله، ومشى على الأرض لتغبر قدماه في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. عندها تركه مالك بن عبد الله الخثعمي وغدا حتى صار في أول الجيش، وقال: يا أبا عبد الله، أي ينادي على جابر بن عبد الله: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلتك وهي في حوزتك. فعرف جابر بن عبد الله ما يقصده مالك، عرف أنه سأله على الملأ ليسمع الناس الإجابة على الملأ. قال: يا أبا عبد الله، ما لك لا تركب بغلتك وهي في حوزتك. فعرف جابر بن عبد الله ما يقصده مالك بن عبد الله الخثعمي، ف فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فلما سمع الجيش عباد الله هذه الكلمات توافب الناس، أي قفز الناس من فوق دوابهم من فوق خيولهم ونزلوا على الأرض. فما رؤي يوم فما رؤي جيش أكثر مشاتا من ذلك الجيش. الله أكبر. مبادرة عباد الله ومسابقة لما سمع الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. في التو واللحظة توافب الناس، قفز الناس، نزلوا من فوق خيولهم لأجل ماذا؟ حتى يفوزوا بالأجر الذي أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. أما نحن عباد الله، دخل علينا رمضان، والله جل وعلا يبين فضله في القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والرسول صلوات الله وسلامه على الرسول يبين فضل هذا الشهر فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. شهر رمضان يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. خيرات عباد الله، بركات، رحمات، نفحات من لدن خالق الأرض والسماوات، لكن أكثر الناس غافلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى أحوالنا في رمضان، تخلف عن الصلاة في جماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تخلف عن صلاة الفجر في جماعة، بالرغم أننا في رمضان وأكثر الناس ربما يسهرون. لكن العجب، العجب، العجب عباد الله، ممن يجلس في بيته في رمضان أمام التلفاز، هو يجلس في بيته يسمع الأذان لا يتحرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العجب عباد الله، ممن يقضي أكثر يومه في رمضان في النوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العجب عباد الله، ممن ربما يضيع كثيرا من أوقاته أمام مباراة أو أمام بعض أجهزة التلفاز يشاهد مسلسلا أو فيلما في رمضان بحجة أنه يسلي صيامه، وهو في الحقيقة يضيع صيامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن محتاجون عباد الله إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة لندرك هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. فرصتك أيها العبد المسلم الكريم لتتخلص من الشيطان، فرصتك أيها المسلم الكريم لتفوز بالجنان، فرصتك أيها المسلم الكريم لتقوي إيمانك بالرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. في رمضان عباد الله الصيام، ما أدراكم ما الصيام؟ الصيام عباد الله يرفعك درجات عاليات عند خالق الأرض والسماوات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة كما صح عن الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. بعض السلف عباد الله كان يكثر من الصيام والقيام، فمات رحمه الله جل وعلا، وبعد أن دفنه الناس كانوا يشمون من قبره رائحة المسك، كانوا يشمون من قبره رائحة المسك، فرآه بعضهم في المنام فسأله عن سبب هذه الرائحة، فقال: تلك رائحة الظمأ والسهر. الله أكبر. تلك رائحة الظمأ والسهر. انظر وتأمل تنبعث من قبره رائحة المسك، لأنه كان يكثر من الصيام، كان يكثر من القيام عباد الله. وباب الريان هذا الذي فتح عباد الله، من يدخله؟ إنهم الصائمون عباد الله. تخيل نحن في هذه الأيام وقد اشتد الحر، والناس يلاقون من المشقة ومن الجهد شدة شديدة في أيام رمضان في هذه الأيام، لكن إذا تأملت إلى عظم الأجر عرفت قدر نعمة الله تبارك وتعالى. هان عليك التعب والنصب أيها المسلم الكريم. إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه أحد إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، من شرب منه لم يظمأ أبدا. الله أكبر. عباد الله، لا تضيعوا صيامكم، واعلموا أن الصيام ليس الصيام عن الطعام والشراب والشهوات، لا، لكن اسمع إلى قول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. نقول هذا الكلام عباد الله لأن كثيرا من الناس يظن أنه صام وما صام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول جابر بن عبد الله: نصيحة لك أيها المسلم لتصوم صوما صحيحا، صوما صحيحا بإذن الله تبارك وتعالى، متقبلا عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، صوم تفوز فيه بتقوى الله تبارك وتعالى. يقول جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. أيها المسلمون عباد الله، هل من يصوم عن الطعام والشراب والشهوات ثم هو يستمع إلى الغناء، هل هذا يحرص على الصوم الذي يفوز بسببه بتقوى الله تبارك وتعالى؟ هل الذي يمتنع عن الطعام والشراب والشهوات ثم هو عباد الله يسب ويشتم، هو يكذب، هو يتكلم بالغيبة، هو يسعى بالنميمة بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا يظن أنه صام صوما صحيحا؟ عباد الله، الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة. والله إذا صمت فليصم سمعك، أي ليصم سمعك عن سماع ما حرم الله جل وعلا من الغناء والموسيقى، من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من غيرها من المحرمات التي يسمعها الرجل الإنسان بأذنيه. إذا صمت فلتصم عينك عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا. هل الذي يمتنع عن الطعام والشراب ثم هو يجلس أمام التلفاز ينظر إلى النساء المتبرجات العاريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل هذا يظن نفسه أنه صام صوما لله جل وعلا؟ هل هذا الذي ينظر إلى النساء وهن يمشين في الطرقات ربما يعاكس النساء في نهار رمضان، هل هذا يظن عباد الله أنه صام صوما يجعله يفوز بتقوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ الأمر عباد الله يحتاج إلى وقفة. هل الذي لا يحفظ لسانه عن الكذب، لا يحفظ لسانه عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الوقوع في أعراض الناس، هل هذا عباد الله يحرص على الصوم الصحيح المتقبل بإذن الله جل وعلا؟ الأمر يحتاج إلى وقفة عباد الله. هل الذي يؤذي جيرانه عباد الله يحرص على الصوم الصحيح؟ وقفات ووقفات ينبغي أن نقفها عباد الله مع أنفسنا ونحن في شهر الصوم، لنفوز بتقوى الله تبارك وتعالى حتى ترتفع لنا الدرجات العاليات عند خالق الأرض والسماوات. رمضان عباد الله، صوم رمضان فرصة إن أدركتها في هذا العام ربما لا تدركها في العام القادم، فاغتنموا عباد الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، في رمضان من الخير الكثير، فاغتنموا يا عباد الله في رمضان القيام عباد الله. وما أدراكم ما القيام؟ صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. القيام عباد الله، ما القيام؟ القيام يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على الرسول: عليكم بقيام الليل، ليس فقط في رمضان بل في رمضان وغير رمضان عباد الله. قيام الليل الذي ضيعه أكثرنا في غير رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قيام الليل الذي ربما يضيعه بعض الناس في رمضان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قيام الليل الذي ينظر إليه الناس في هذه الأيام على أن من قام خلف إمامه بركعة بآية بآيتين، صلاة القيام كلها عباد الله لا تستغرق نصف الساعة أو الساعة إلا الربع على الأكثر. هل هذا عباد الله هو القيام المقصود؟ لقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان صحابة الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، كانوا يطيلون في القيام جدا في رمضان حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام. كانوا يتكئون على العصي من طول القيام عباد الله، يستشعرون أنهم قائمون بين يدي الله جل وعلا. لكن وللأسف الشديد حالنا كما قال عثمان بن عفان: والله والله لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، والله لو طهرت قلوبنا عباد الله ما شبعت من كلام ربنا. كلام ربنا الذي هو خير الكلام، كلام الملوك ملوك الكلام، لكن أكثرنا يقف أمام الإمام، بل ربما يشترط أحدهم على الإمام من أول الصلاة: لا تطيل علينا، لا تطول علينا. والإمام أصلا لا يطول عليهم، بل لا يقرأ إلا بآية أو بآيتين على الأكثر. هل هذا هو القيام عباد الله الذي سوف يربيك على الصبر، الذي سوف يربيك على أن تتحمل القيام بين يدي الله يوم القيامة؟ من أطال القيام عباد الله هنا في الدنيا هون عليه القيام بين يدي الله يوم القيامة. انظر إلى الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، في رمضان وفي غير رمضان كان يقوم من الليل حتى ترم قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه على الرسول. قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في ليلة من الليالي فبكى حتى بل الأرض صلوات الله وسلامه عليه، بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فقامت إليه عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فقال لها: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. قيل للرسول صلوات الله وسلامه عليه: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عباد الله، فما بالكم بنا نحن عباد الله؟ وذنوبنا قد كثرت، قد عمت وطمت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عليكم عباد الله بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد، ومطردة للداء عن الجسد. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أذواق غريبة. وإذا طال التهجد هبت الريح الرقيقة. إن التهجد عباد الله والقيام بين يدي الله جل وعلا يفتح لك أبوابا عظيمة من الخير بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فاغتنموا عباد الله قيام رمضان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي الذين حصلوا من الأجر على أمثال القناطير. فاغتنموا عباد الله في رمضان الصدقات، في رمضان عباد الله قراءة القرآن، ورمضان شهر القرآن. ولو أننا تدبرنا كلام الله جل وعلا لتغيرت أحوالنا بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أكثرنا عباد الله يقرأ في المصحف ولا يعرف ما يقرأ في المصحف، ولا يعرف معنى ما يقرأ في المصحف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حين عباد الله أننا لو قرأنا آية واحدة بتدبر خير من ختمة كاملة لا يقرأها الإنسان بغير تدبر. فاحرصوا عباد الله على أن تتدبروا كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه في رمضان عباد الله في العشر الأواخر الاعتكاف. فمن الآن استعدوا لأن تعتكفوا في العشر الأواخر من رمضان، كما كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. في رمضان عباد الله أبواب مع الخير، أبواب من الخير مع الناس. طبق هذا الحديث مع غيرك من الناس، إذا عملت الناس بالمعاملة الحسنة الطيبة فزت بالأجر العظيم. والله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب خير الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وخير الناس أحب وخير الناس أنفعهم للناس. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أحب الأعمال وأحب الأعمال، قال: من أن تكشف كربة عن أخيك المسلم، أن تكشف عنه كربة. قال: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته خير من أن أعتكف في المسجد شهرا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته خير من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، أي حتى يقضيها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تأملوا عباد الله، أحب الأعمال إلى الله جل وعلا سرور تدخله على مسلم، أو أن تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو أن تطرد عنه جوعا. فعاملوا غيركم عباد الله في هذه الأيام المباركات بكل خير، بكل خلق طيب حسن صالح، تزدادون به إيمانا إلى إيمان عند المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه. رمضان عباد الله فرصة عظيمة للقرب من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك. اغتنموا عباد الله هذه الأيام المباركات، اجتهدوا عباد الله في زمن النجاة. قل لنفسك: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا،